الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من آل ذكرك الحكيم. اللهم ارزقنا في عملا به ودعوة إليه وارزقنا فهما فيه واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية نزلت في اليهود عطفا على الآيات الكثيرة في أوائل سورة إبراهيم الذي نزل في حقهم فضح شأنهم فيما كانوا يكيدون للمسلمين ويتآمرون عليه. فأنزل الله في أول السورة: لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فكانوا يكيدون ويمكرون، فذكر الله من مكرهم ومن كيدهم أشياء في هذه السورة من العجائب. يبين المؤمنين الذين حلوا دار الإسلام وأقاموا فيها وكانوا في أول بدئهم ونشئهم يمهد لهم الطريق، وكانت فيه عقبات، ومن هذه العقبات هذا الطابور الخامس الموجود في المدينة. كان بنو النضير أول من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن نقضوا العهود، فبقي بعدهم قبيلتان عظيمتان. فحذر الله عز وجل من مكائدهم ما بين لنا في هذه السورة، أنهم ينقضون عهد الله ويكيدون المسلمين وينبذونهم ويدسون لهم الدسائس. ثم ذكر الله عز وجل ما يتنقصون به الله ورسوله في هذه الآية الكريمة. يقول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اللام يسموها موطئة للقسم، يقسم الله عز وجل أنه سمع القول الشنيع الذي صدر من هؤلاء. وقد حرف تحقيق ففيه قسم وقد التي للتحقيق تأكيدا لبلوغ هذا القول عند الله عز وجل وعظمته عنده. فقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله يسمع الأقوال كلها لا تخفى عليه خافية، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يعلم الجهر يصيح فلان ويصرخ فلان ويعيط فلان ويرفع صوته فلان تختلط الأصوات يميز الله بينها فلا يلتبس عليه قول ولا لا قول على لا يلتبس قول بقول إنه يعلم الجهر إذا اشتهرت الأصوات فاختلطت يميز الله بينها فيعلم هذا الذي يجأر بالشكوى وهذا الذي يئن من المرض وهذا الذي يعج من الله عز وجل من ضر وكم من آلاف وملايين الناس قد لهم حاجات عند الله عز وجل إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ما تخفونه في صدوركم قبل أن تنطق به ألسنتكم يعلم الله عز وجل. إذا علمنا هذه الحقيقة الثابتة إذن ما معنى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير؟ قال السماع سماعان، سماع رضا واستجابة، كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي سمع استجابة، أي استجاب الله عز وجل، سمع تحميده وحمده فأثابه عليه. وفيه سماع شكوى يقبلها الله عز وجل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إذا ما أكدها ما قال لقد، قد سمع الله، وهنا أكدها بتلك التأكيدات بأن السماع ليس سماع رضا ولا سماع قبول ولا سماع إجابة، إنما سماع صدق وغضب وغيظ، فيقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا مقول قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا قولهم، هذا قول اليهود، يقولون في سبب نزول الآية أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب فدخل مدراس يهود بالمدينة، المدراس المكان الذي يجتمعون فيه للعلم، يدرسون فيه التوراة، فدخل مدراسهم فوجد جمعا حاشدا من اليهود وقائم يخطب فيهم يقال له فنحاس ابن عازراء وهو حبرهم معالمه، فقال له أبو بكر يا اتق الله يا فنحاس إنك تعلم أن رسول الله نبي الله حقا، آمن به واتبعه تفز. قال أنت تدعوني إلى رجل يزعم أن الله يقترض منا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فتزعم أن الله يقترض منا بالربا فنحن أغنياء وهو فقير. قال هذا القول إما اعتقادا فهو كافر على كفره، وإما استهزاء وإغاظة لأبي بكر، وكلا الأمرين يلجئ أبا بكر إلى غضب شديد فيصفعه صفعة شديدة على وجهه. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له لأنهم معاهدين على عهده، فانظر ما فعل بي صاحبك. فقال يا أبا بكر لما فعلت به كذا؟ قال ما إنه زعم قضت لله عز وجل زعم أن الله فقير وهم أغنياء، فأنكر هذا القول، فأنزل الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. السين إذا دخلت على الفعل المضارع جعلته للاستقبال، الفعل المضارع ينفع للحال وينفع للاستقبال، قل أشرب الماء يعني في هذا الوقت، وإذا قلت سأشرب الماء أي في المستقبل القريب، وإذا قلت سوف أشرب الماء أي في المستقبل البعيد شوية. وتأتي أحيانا السين لا قصد لها في الاستقبال، إنما هو لمجرد التأكيد، تأتي تأكيدا للفعل أي حقا سيكون ذلك، سأقتل فلانا، سأقرأ الدرس، سأكتب هذا، أي سيحصل مني بالتأكيد. فيقول الله عز وجل سنكتب ما قالوا سيحصل منا ذلك. وكتابته سبحانه يعني الأصل في اللغة العربية إذا جاء الفعل يشير به جماعة والمتكلم واحد تدل على أن المتكلم له أعوان. الملك يقول أمرنا بما هو آت، نحن فلان من فلان، ويقول الأمير نحن عهدنا إلى فلان ونحن قلنا كذا وسنفعل كذا، بنون الجماعة. هذه نون الجماعة كلمة نحن ونفعل ونقول ونكتب ونقرأ. إذا قالها الواحد يدل على أن له أعوانا ينفذون قوله. بعض النحويين يقول هذه نون العظمة، إذا أراد أن يتعاظم يقول سنفعل كذا ونقول كذا ونفعل كذا. الصحيح هو الأول، الله عز وجل لما قال نكتب سنكتب، أي أن الكتب سيؤمرون بتقييد هذه الأقوال فتحفظ وتسجل عليهم. الله عز وجل لا حاجة له إلى كتابة، لكن هذه الكتابة إنما جاءت لمجابهته يوم القيامة. انظر لما استحقيت هذا الجزاء لهذا الفعل ولهذا الفعل وهذا الفعل. هذا قصد من الكتابة، الحفظ والصيانة وعدم الإهمال والضياع. لكن هنا له مقصود آخر غير ذلك، المقصود هنا التهذيب. إذا قلت سمعت ما قلت ودوناه عندنا في الكتاب، يعني لن تفوت ونحن وراءك سنطالبك، فمعناه التهذيب والتخويف. سنكتب ما قالوا، سنكتب قولهم إن الله خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا إن الله فقير، جابوا إن التي للتأكيد، ونسب الفقر إلى الله عز وجل مؤكدين هذا القول. ولما جاءت المسألة صفة تلحق بذواتهم جردوها عن التأكيد، كنا نحن واقعين، نحن أغنياء، ما قالوا إنا نحن أغنياء، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني غنانا لا يحتاج إلى تأكيد، معروفون بذلك. نسأل الله عز وجل من الصرف والجهل والكبر، هم أصحاب الكبر والعياذ بالله ملعونين أينما كانوا. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. نكتب هذا القول الشنيع ونكتب قتلهم الأنبياء. قتل الأنبياء ما يكتب، وهؤلاء ما قتلوا الأنبياء، فكيف يكون مخرج الآية؟ الذي قتلوه أسلافهم أجدادهم، هم راضون بهذا الفعل ولا ساخطون؟ هم راضون. إذن سنكتب رضاهم بقتل أجدادهم الأنبياء. ويخرج من هذا حكم أن من رأى معصية شنيعة وغير شنيعة ورضي بها سيؤاخذ بها. إن الله عز وجل حكم على هؤلاء لأنهم رضوا ما فعل أجدادهم لأنه ستكتب عليه. فمن رأى منكر واستمرأه ورضي به فهو شريك في الفعل. ويؤيده ما ورد في بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم، إذا كانت المعصية وحضرها من حضرها فرضي بها كان كمن فعلها، ومن حضرها وكان ساخطا بها أي لم يرضى فكأنما غاب عنها. لما كتب الله عز وجل رضاهم بما فعل أجدادهم، فمن حضر مجلس سوء ورضي بما يدار فيه فكأنما هو أحد الفعلة لذلك السوء. فليحذر الإنسان من مجالس السوء، على الأقل أن تنكر بقلبك وتسخطه. أما إن رضيت ولا يهمك ولا يكون لك شعور ولا إحساس بالغربة والإنكار، فلتكون نفسك على حذر شديد من سخط الله وعقوبته. ولذا كان الناس الأخيار يبتعدون عن مجامع الأسواق التي فيها سوء واختلاط، خشية أن يحل غضب فيكون أحد من غضب، من أنزل الله غضبا على ذلك المجلس. الإنسان يتنحى لا يكاثر المجرمين فيكفر سوادهم فلا يكون فيهم إذا فعل بما يسخط الله عز وجل فيرضى بما يفعلون، فإن الله سيكتب ما يفعلون ورضاهم يدل على أنه سيكتب رضاه على أنه أحدا فعل لذلك السوء. يقول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. النبي يقتل بحق ولا بغير حق؟ النبي لا يقتل إلا بغير حق، لا يقتل بحق على الإطلاق. النبي معصوم وجاء بنور وهدى من الله عز وجل، فمن تعرض له بسوء فهو ظالم فهو داخل في مقت الله. فإذا ما معنى قوله سبحانه ويقتلون الأنبياء بغير حق؟ إذا قال بغير الحق في آيات بغير الحق مرت علينا في البقرة وآل عمران، أي بغير الحق الذي شرعه الله، لا قصاصا ولا حدنا ولا ردة. وإذا قال بغير حق أي بغير جرم اقترفه ذلك النبي مما يستحق به القتل ولو أدنى ظلم. إذن يقال إذا كان الأمر كذلك، ما معنى قوله، ما معنى إراد هذا الوصف في قوله سبحانه بغير حق؟ أولا رفع للوهم لئلا يقول أن الرسول اعتدى عليه، فالتبس الأمر عليهم فظنوه غير رسوله فقتلوه، فنفى الله هذا الاحتمال. الثاني أن قتلهم يعلمون أنه رسول الله حق، لأنه جاءهم بالبينات. اسمع البينة: المعجزة المنيرة الباهرة التي لا يلتبس فيها عقل صحيح. من رآها أيقن أن من أتى بهذه المعجزة وهذه البينة أنه رسول من عند الله، لأنه لا يأتي بها بشر. البينات التي تأتي بها الرسل ما يستطيعها الجن ولا خوارق البشر ولا أحد من الناس، لأنه ما تسمى معجزة إلا إذا عجز الناس خلق الله كلهم عن الإتيان بمثلها، ما يمكن أحد يأتي منه. فلما جاءت آيات بينات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وقتلوا، فدل على أن قتلهم للنبي إنما كان عن ظلم واستكبار وجحود. فهذه زيادة في التفتيت وإظهارا للعداء للعداء الكامل في نفوسهم للرسل. ويقول الله عز وجل: ونكتب سنكتب ما سنكتب. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الآية الكريمة ما جاءت بهذا السياق: وقتلهم الأنبياء بغير حق وندخلهم عذابا عظيما، أو سنجازيهم على تلك القول الشنيعة. إنما قال: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه فيه نقطة بلاغية، لأن الله عز وجل يقول: قلتم هذه القول الشنيعة في حقه سبحانه وقتلتم رسله فمصيركم عذاب محتوم آيس من الخلاص منه، لا محيص في ذلك. وكأن الله عز وجل يقول: الحريق عذاب المحرق، الحريق بمعنى المحرق، العذاب الذي يحرق أجسادكم واقع لا محال لا مناص فيه، لن تفوتوه. فهذا لا يقول، لا تقول ذق كذا إلا بعد أن تتأكد أنه سيمر عليه ذلك. لا تقول ذق هذا العذاب، ذق مكوثك في السجن، ذق ما فعلت يداك، إلا بعد أن تتأكد أنه حصل له أو سيحصل له لا محال. ففيه من الوعيد الشديد والتخويف أن عقوبة ما قلتموه مدون وجزاؤه حاصل لا محالة، فآيسوا من ذلك، فآيسوا أنكم تنجون من ذلك لا نجاء منه على الإطلاق. وقد يسأل طالب العلم فيقول الله عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم، لما عطف على القول القتل مع أن لهم أفعال كثيرة، عندهم مكر، قالوا عزير بن الله ودسوا على الرسول دسائس وكادوا بالمؤمنين، فلهم أفعال شنيعة، يد الله مغلولة، واختار الله عز وجل من صفاتهم الشنيعة هذا الفعل رضاهم بهذا الفعل، وسكت ولم يذكر تلك الأشياء. هذا السؤال قد يرد في الذهن لمحكور تحذير هذا الوصف القبيح من سائر الأوصاف. أولا أن القتل كان في حق الرسل، ثم الشتيمة كانت موجهة لله بأنهم نفوا عنه صفة الغنى وأثبتوها لأنفسهم ونسبوا إلى الله صفة الفقر، فكأنهم شتموا الله وآذوه في رسله بقتلهم، دل على أن هذا القول لا يخرج شناعة وجرما عظيما كقتل الأنبياء يستويان إن لم يكن أكبر. فهذا العطف دل على تأكيد أن ما فعلوه لا يقل شناعة عن قتلهم الأنبياء. فيقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إن الله فقير، نسبة الفقر إلى الله عز وجل وهو الغني بذاته، والعبد فقير بذاته، العبد يفتقر حتى إلى ظفره، لو خلق بدون أظفار لما استطاع أن تعمل أنامله بالوضع الطبيعي، فجلده وما عليه من شعر وما عليه من زغب محتاج إليه، فقير إلى عافية إلى طعام إلى شراب إلى لباس، ليس هذا من ماله وليس هذا من جهده، وجهده إنما هو بفضل من الله عز وجل. نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالحول التصرف والقوة الجهد والطاقة، وهذه من الله عز وجل. فإذا كان العبد فقير بذاته والله غني بذاته، إيش معنى غني بذاته؟ أي أن غناه ليس بأمر خارج. العبد إذا اغتنى قد يغتني لأن جده أو أبوه أورثه مالا، أو أنه عنده ضياع ومهرة، أو أنه كذا وكذا اكتسبه بأمر كذا، والله غني بذاته، ذاته هي مقتضية لغناه سبحانه وتعالى. وهكذا صفاته العلى وأسماؤه الحسنى، كل أسمائه حسنى وكل صفاته حسنى وعلى، ولا يوصف بوصف قبيح ولا وصف موهم يكون من خصائص العبيد، ولا وصف يحتمل معنيين. الأوصاف التي تحتمل معنيين لا تكون أوصافا لله عز وجل، قد يخبر بها عن الله لكن لا تكون أوصافا لله. فمن وصف الله عز وجل بغير وصفه سبحانه وتعالى فهو جاحد لعظمته داخل تحت هذه الكبيرة. فلا بد من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى التي تليق بجلاله كالعظمة والكبرياء والقيومية. إيش معنى القيوم؟ الذي يقوم بأمر عباده حياة وصحة وعافية ورزق، ونطق وكلام ومشي وحركة، هو القيوم على ذلك، هو القيام بأمر عباده، لو تركهم لما بقي أحد على هذا الكون. فالقيوم يقوم بأمره، يعطيه، يشرف عليه، يضع في قلبه الحنوة على ولده، يسلب منه العطف فيقسو قلبه، فهو القائم بأمر عباده، هو القائم على كل شيء سبحانه وتعالى. وصفاته علا وأسماؤه حسنى، فمن وصف الله وصفا لا يليق به ويعلم ذلك جاحدا فهو كافر، يستحل به دمه. ومن وصف الله بوصف لا يليق به زاعما أن الله عز وجل وصف بها نفسه مكابرا، فهو ممن اخترع وأضاف إلى الله اسما لم يسمي به نفسه، فهو كبير، فهو فعل كبيرا وجعل نفسه لله ندا. ومن أراد أن ينزه الله عز وجل فقال الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الوصف، لكني رأيت هذا الوصف لا يليق بالله فأنا أصفه بوصف آخر. هذا ما يدور كثير عند المعتزلة وطوائف أخرى إذا سمعوا قوله سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا السماع صفة الأحياء، والأحياء أناس مخلوقون موجودون بالمكنة، يعني أمكنهم الله من الوجود، ليس وجودهم أزلي ولا أبدي ولا من ذوات أنفسهم. والسماء يحتاج إلى أذن وإلى صماخ وعظم. فإذا ما معنى الآية؟ يقولون معنى الآية لقد سمع الله، لقد أحصى الله ما قالوه وكتبه، لقد أحصى الله ما قالوه وعلمه إن أثبتوا لهم علم. فيريدون تنزيه الله عز وجل لئلا يشابه المخلوقين، وهذا خطأ كبير. الله أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من غيره من المخلوقين، فما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله له صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن ذاك من الصفات العلى، من الصفات الحسنى والصفات العلى التي لا تليق إلا به، لا يختلط ولا يتصل بها مخلوق. فسماعه غير سماع المخلوقين، وعلمه غير علم المخلوقين، سماع المخلوقين مخلوق لله، وعلم المخلوقين مخلوق لله، وسماع المخلوق محاط بشيء محفوظ محدود. ولذا من زعم أنه يسمع للقراءة وحوله عشرة كلهم يقرؤون بصوت واحد غير صحيح، ورأينا بعض الناس لكنها مكابرة، لا يمكن الإنسان أن يسمع إلا من صوت واحد فقط، صوتين ما يقدر يسمع. فمن زعم أن عند طلبة كلهم يقرؤون يسمع عليهم ورد على هذا ورد على هذا، إذا رد على هذا غفل عن هذا، وإن زعم أنه يسمع للأصوات لا يسمع إلا لصوت واحد. وهذه من صفاته سبحانه، يسمع لجميع الأصوات، سماعه غير سماع المخلوقين. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الذوق بعض الأهل العربية يجعلونه خاصة باللسان والفم، وهذا غير ثابت. الذوق مس طعم الشيء، قد يكون بحاسة اليد، وقد يكون بحاسة الرجل، وقد يكون بحاسة الشم، وقد يكون بحاسة البصر، وقد يكون بتلك الحواس الأخرى. تقول أحس طعم الجوع، ذاق، تقول ذاق طعم الجوع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الذوق لا يختص باللسان، ذوق كل شيء بحسبه. فإذا قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فطعم الإيمان ما يجد المرء حلاوته في قلبه من سكينة وطمأنينة. فالذوق معنى أهل اللغة يقولون مجرد الإحساس بالشيء، وذهب بعضهم إلى أنه يخصصه باللسان والفم، فجعل هذه الآية من معنى المجاز، فذهب إلى القول بالمجاز والمجاز ما يجوز نفيه، ليس هذا من هذا الباب، والذوق أعم من أن يكون باللسان أو بالفم. وذوقوا عذاب الحريق، وقلنا كلمة ذوقوا ذوق هذا الشيء إنما يقال بعد حصوله أو بعد التأكد من حصوله، فكأن الله عز وجل يقول في أسوء أو فليكن عندكم اليأس لا مخيص مما توعدته به عليكم مما توعدته لكم وهو حاصل بكم. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم اقرأ ما بعده. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلكم اسم الإشارة، ذلك لا، واللام للبعد، والكاف للخطاب، والميم للجماعة. ذلكم ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك اسم الإشارة والكاف للخطاب، أي ذاك الذي أشرنا إليه من كتابة ما قلتموه ورضاكم بقتل الأنبياء وإعطاءنا لكم ذاك الجزاء المهول عذاب الحريق،